ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنفع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. أسألك بمنك وكرمك وجودك يا ربنا أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. أسألك بأعمال صالحة قبلتها يا ربنا وإليك رفعتها. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير عفوا وعافية عفوا وعافية وسدادا وتوفيقا وتحقيقا للأمنيات وإجابة للدعوات يا رب الأرض والسماوات. الآن يا ربنا تشفي وتكفي الآن يا ربنا تهدي وتغني الآن يا ربنا تؤتي وتعطي. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. أغننا يا ربنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. نسألك يا غني يا مغني نسألك يا غني يا مغني إلا أغنيتنا يا مولانا. أغننا يا ربنا فأنت الغني المغني. أغننا عفوا وعافية أغننا يا ربنا إجابة الدعاء والكفاية والحماية يا ربنا. أغننا يا ربنا سؤددا يا ربنا وتوفيقا ويسرا. اللهم إنا نسألك يا غني يا مغني يا غني يا مغني نسألك ما لا يعجزك نسألك ما لا يثقلك يا ربنا فآتنا وأغننا يا ربنا. أغنها يا ربنا بزوج طيب مبارك أغننا أجمعين يا ربنا مالا وولدا وزوجا صالحا يا ربنا يا غني يا مغني يا ربنا يا غني يا مغني يا ربنا يا غني يا مغني لا يا ربنا يا غني يا مغني له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد وإن الله لهو الغني الحميد وإن الله لهو الغني وإن الله لهو الغني الحميد يا غني يا مغني أغننا من فضلك العظيم أغننا من فضلك العظيم أغننا يا ربنا من فضلك يا عظيم أغننا يا ربنا سعادة يا ربنا وسؤددا أغننا يا ربنا مالا كثيرا وتوفيقا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا غنى بزوج يا ربنا طيب صالح اللهم يا ربنا غنى بزوج مبارك يا ربنا اللهم غنى بولد طيب يا ربنا بولد طيب مبارك فيه العافية يا ربنا فيه العافية يا ربنا اللهم يا ربنا غنى يا غني يا مغني اللهم غنى اللهم غنى يا ربنا بشرح الصدر يا ربنا وتيسير الأمر يا ربنا بشرح الصدر يا ربنا وتيسير الأمر نسألك يا غني يا مغني يا ربنا إبطالا للأسحار أغننا يا ربنا بإبطال الأسحار بإبطال الأسحار كلها كلها كلها يا ربنا وإبطال الأحساب وإبطال الأحساد كلها كلها كلها وإبطال آثار العيون وإخراجها يا ربنا وإخراج شياطينها والموكلين بها علينا يا مولانا يا ربنا يا غني يا مغني يا ربنا يا غني يا مغني الآن يا ربنا ساعة غنى لنا ساعة ساعة غنى لنا منك يا غني يا مغني أغنهم يا ربنا أغنهم يا غني يا مغني أغننا يا غني يا مغني فضلا منك يا ربنا وسعة فضلا منك يا ربنا وسعة فضلا منك يا ربنا وسعة توفيقا يا ربنا وسؤددا توفيقا يا ربنا وسؤددا نسألك يا غني يا مغني نسألك يا غني يا مغني توفيقا يا ربنا توفيقا عظيما توفيقا ونجاحا توفيقا ونجاحا توفيقا ونجاحا يا ربنا وزواجا طيبا يا ربنا وألفة ومحبة بين زوجين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني أغننا يا ربنا أغننا يا ربنا بغناك يا ربنا وأكرمنا يا ربنا بكرمك وجد علينا بجودك يا ربنا وتفضل علينا يا ربنا ببالغ فضلك وعظيم منتك يا منان نسألك يا غني يا مغني فاللهم يا ربنا اغننا اجمعين يا ربنا غنى عظيما شرحا للصدر تيسيرا للامر توفيقا يا ربنا عظيما يا ربنا يا ربنا نسألك يا غني يا مغني غنى النفس غنى النفس يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا الغنى غنى النفس غنى النفس نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك يا غني يا مغني اللهم أغننا يا ربنا أغننا يا ربنا بالسعادة، أغننا يا ربنا بالكفافة، أغننا يا ربنا بالتوفيق، أغننا يا ربنا برضاك، أغننا يا ربنا، أغننا يا ربنا برضا الوالدين، أغننا يا ربنا، أغننا يا ربنا بفضلك علينا، أغننا يا ربنا بمال وبنين، بمال وبنين، أغننا يا ربنا بزوج طيب مبارك يا ربنا وبمال وبنين، أغننا يا ربنا بالسعادة، أغننا يا ربنا بالوفاق يا ربنا والاتفاق وبالألفة والمحبة يا ربنا بين الزوجين وبين أفراد العائلة، بين الزوجين وبين أفراد العائلة وبين الأب والأم وأبنائهما وبين الإخوة والأخوات وبين الأصدقاء وبين المحبين في الله وبين المحبين فيك يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا غني يا مغني، نسألك يا ربنا يا غني يا مغني غنى عظيما يا ربنا، غنى عظيما يا ربنا، نسألك يا ربنا غنى بالمال وبالولد يا ربنا وبالزوجة يا ربنا وبالعافية يا ربنا وبالعافية، نسألك يا ربنا غنى بالعافية. اللهم أغننا يا ربنا يا غني يا مغني بالعافية بالعفو والعافية، بالعفو والعافية، بالعفو والعافية، بالعفو والعافية، بالعفو والعافية، نسألك يا ربنا، نسألك يا غني يا مغني غنى بالعفو والعافية، غنى بالعفو والعافية، غنى بالعفو والعافية، غنى بالعفو والعافية يا ربنا يا ربنا، نسألك يا ربنا غنى بالعفو والعافية، نسألك يا ربنا غنى بالتوفيق والنجاح والتقدم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نسألك يا غني يا مغني، نسألك يا غني يا مغني أن تغنينا يا ربنا. اللهم نسألك يا ربنا غنى لا فقر بعده، لا عوز بعده، لا عجز بعده يا ربنا يا ربنا، لا بلاء بعده، لا شقاء بعده يا ربنا يا ربنا. أغننا يا مغني، أغننا يا مغني، أغننا يا غني يا مغني، أغننا يا غني يا مغني يا ربنا بالنصر على الأعداء، بالنصر على الأعداء، بالنصر على الأعداء في هذه الساعة يا ربنا، وبخروج البلاء، وبخروج البلاء، وبخروج البلاء يا رب الأرض والسماء، وبخروج البلاء يا ربنا ودحر الأعداء يا ربنا، ونحر الأعداء، ودحر الأعداء، ونحر الأعداء من الإنس والجان ومن الأقارب، ومن الأقارب والجيران، وممن يتبعنا بسوء، وممن يريد فضيحة، وممن يريد فضيحة، وممن يريد فقرة، وممن يريد بنا فقرة وفضيحة، وممن يريد بنا عوزة، وممن يريد بنا الأمراض والأدواء والأسقام والجنون والخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة، عليك به يا ربنا، عليك به، نسألك يا غني يا مغني. اللهم أغننا يا ربنا بالعفو والعافية، وبالنصر يا ربنا على العدو، وبالنصر يا ربنا على المارد والعفريت، سكن الجسد، سكن الجسد، عشق الجسد، ظلم الجسد، عليك به يا ربنا يا واحد يا صمد، عليك به سكن الرأس، عليك به على العصبية والنفسية، عليك به غير طبيعة الجسد إلى برودة شديدة، إلى حرارة شديدة، إلى يبوسة شديدة، إلى رطوبة شديدة، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، ظالما ساحرا، حاسدا حاقدا، عليك به عاقدا، عليك به يا ربنا عاشقا، عليك به يا ربنا، عليك به، أغرنا يا ربنا، أغرنا يا ربنا بهلاك الساحر والساحرة، بهلاك من سكن الجسد، أتى عن طريق سحر وحسد وعين، أتى عن طريق نظرة، أتى عن طريق عشق، أتى عن طريق إيذاء، دخل عند خوف، دخل عند خوف، دخل عند خوف، دخل عند رعب، دخل عند مصيبة، دخل عند كارثة، دخل عند وفاة، دخل عند خوف، دخل عند عصبية، دخل عند غفلة عن ذكرك والصلاة يا ربنا يا غني يا مغني، أغننا يا ربنا، أغننا، أغننا يا غني يا مغني في هذه الساعة يا ربنا بالعفو والعافية، يا ربنا بالعفو والعافية، وبانشراح الصدر، وبتيسير الأمر، وبالتوفيق يا ربنا، وبالزوج وبالزوجة يا ربنا يا ربنا، وبالزوج يا ربنا، وبالمال وبالولد، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعل لنا يا ربنا غنى يسرى يا ربنا وتوفيقا، يا ربنا وعظيم فضل منك لنا يا مولانا. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. نسألك يا غني يا مغني في هذه الساعة يا ربنا، اللهم أغننا يا ربنا بالعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بخروج الأسحار والسحار، بخروج الأحساد والحساد، وبخروج العيون وشياطينها يا ربنا. اللهم أغننا يا ربنا بكرمك، أغننا يا ربنا بعافيتك في هذه الساعة يا ربنا. نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك يا ربنا يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني يا غني يا مغني، أغننا يا ربنا في هذه الساعة، أغننا يا ربنا، أغننا يا ربنا، أغننا يا ربنا بطهارة الأجساد، بطهارة العقول، وبطهارة الأرواح، وبطهارة النفسيات، وبطهارة الأجساد مما عليها، مما عليها، وممن عليها، مما عليها، مما عليها من عقد عظيمة، مما عليها من عقد عظيمة، مما عليها من آثار عظيمة، مما عليها من أعراض كثيرة، مما عليها ممن عليها ممن عليها من مردة وعفاريت وشياطين غلبوا وقهروا وأعجزوا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ظلموا، عليك بهم يا ربنا، طغوا وبغوا وتجبروا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، نفذوا في الأجساد، عليك بهم يا ربنا، تحيروا الفرص علينا، عليك بهم يا ربنا، أغرنا بالنصر عليهم يا ربنا، أغرنا يا ربنا بالفتك بهم يا ربنا، وبقتلهم يا ربنا، وبقتلهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا من الإنس والجان، من أعدائنا، من أعدائنا، من أعدائنا وحسادنا، ومن سحرنا، ومن حقد علينا، ومن نظر بنظرة حارة لامة، انطلقت كالرمح في الجسد، انطلقت شرارا أحرق الجسد، انطلقت كطعنة الخنجر، غرزت في الجسد، غرزت في الجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا واحد يا صمد، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نسألك يا ربنا يا غني يا مغني، اللهم أغننا يا غني يا مغني يا غني يا مغني، اللهم أغننا يا ربنا بإبطال الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وبالنصر على الأعداء، وبالنصر على الأعداء يا ربنا، ودحر الأعداء ونحرهم يا ربنا، ونحرهم يا ربنا، ونحرهم يا ربنا من الإنس والجان، من الإنس والجان، ممن نعرفه وممن ننكره، وممن هو من الأقارب، وممن كان من الجيران، وممن يتبعنا بسوء، يريد بنا سوءا، يريد بنا ظلما، يريد بنا مكرا، عليك به يا ربنا. يا الله أغننا يا ربنا، أغننا يا ربنا، أغننا يا ربنا، أغننا يا ربنا يا غني يا مغني، أغننا يا غني يا مغني، بالنصر على المكار، بالنصر على الماكر المكار، بالنصر على الماكر المكار، بالنصر على الماكر المكار، بالنصر على العاقد، على العاقد، على العاقد، على العاقد، بالنصر على العاشق، على العاشق، على العاشق يا ربنا يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم أجمعين يا ربنا، نجهم يا ربنا، نجهم يا ربنا، الوالدة والولد، الأخ والأخت، نجي الراقية والمرقية يا ربنا، نجي الراقية والمرقي، نجنا أجمعين يا ربنا من القوم الظالمين، من القوم الساحرين، من القوم الساخرين، من القوم الحاسدين، من القوم الظالمين، من القوم الحاقدين. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. نسألك يا غني يا مغني في هذه الساعة يا ربنا، إلا أذهبت عنا يا ربنا ما نحن فيه، أذهب يا ربنا ما نحن فيه خوفا وفزعا وروعا يا ربنا يا ربنا، اللهم أذهب يا ربنا، أذهب يا ربنا ما على النفسية، دمرها وهزها وزلزلها، أطر يا ربنا ما في البطن، ما في البطن أفسده، أطر يا ربنا ما في رحمها عكره، أطر يا ربنا ما في الرأس شوشة، ما في الرأس شوشة، ما على العقل أذهب، اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم، أغننا يا ربنا يا غني يا مغني بإبطال السحر والحسد والعين، بإبطال السحر والحسد والعين يا ربنا يا عظيم كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله أسألك يا غني يا مغني في هذه الساعة اللهم اجعلها ساعة غنى لي ولهم يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة غنى لي ولهم يا ربنا ساعة غنى غنى غنى يا الله يا الله بما نريده بما نريده يا ربنا بما نريده بما نريده في دنيانا وفي أخرانا بما نريده يا ربنا القرآن في قلوبنا وعلى ألسنتنا يا ربنا وأخلاقنا يا الله يا الله أغننا يا مغني أغننا يا مغني باتباع السنة باتباع سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا ربنا أغننا يا ربنا يا غني يا مغني أغننا يا غني يا مغني أغننا يا غني يا مغني يا ربنا يا ربنا من باب كرمك يا ربنا ومن ساحر جودك يا رب العالمين ومن ساحر بحر جودك يا أكرم الأكرمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نسألك يا غني يا مغني في هذه الساعة انشراحا للصدر وتيسيرا للأمر وحفظا لنا يا ربنا وحفظا لنا يا ربنا وحفظا لنا يا ربنا وحفظا لنا يا ربنا وحفظا لنا يا ربنا وحفظا لنا يا ربنا وحفظا لنا يا ربنا وحفظا لنا يا ربنا وحفظا لنا يا ربنا وحفظا لنا يا ربنا وعصمة لنا يا ربنا وعصمة لنا يا ربنا وعصمة لنا يا ربنا وعصمة لنا يا ربنا وحفظا لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا ربنا نسألك الهداية نسألك الحماية نسألك الكفاية نسألك يا ربنا توفيقا عظيما نسألك يا ربنا التوفيق والنجاح والتقدم والتميز يا ربنا. واللهم يا ربنا يا غني يا مغني اللهم إنا نسألك يا ربنا بغناك يا ربنا يا ربنا نسألك بغناك وفقرنا بغناك وفقرنا يا ربنا يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا الحسد اللهم أحل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط كلها. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نسألك يا غني يا مغني في هذه الساعة اللهم أغننا أجمعين يا ربنا من واسع فضلك وبالغ كرمك يا ربنا يا ربنا وعظيم جودك يا ربنا يا ربنا اللهم أغننا يا ربنا وابسط علينا يا باسط وارفعنا يا رافع وانفعنا يا نافع والطف بنا يا لطيف اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم ارحمنا يا رحمن يا رحيم اللهم اللهم يا ربنا اغننا يا غني يا مغني اغننا يا غني يا مغني اغننا يا غني يا مغني. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا السحر اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأسحار ماكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أبطل يا ربنا الأسحار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم أطل يا ربنا أسحار اللهم أطلها يا ربنا اللهم أحللها يا رب يا ربنا ويا مولانا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون. أسألك يا غني يا مغني أسألك يا غني يا مغني أسألك يا غني يا مغني أسألك يا غني يا مغني أسألك يا غني يا مغني أسألك يا ربنا كرما منك يا ربنا وعافية منك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. نسألك يا غني يا مغني أن تغنينا أجمعين يا ربنا انشراحا للصدر وتوفيقا يا ربنا ورشدا ورشادا يا ربنا وعلما يا ربنا وفقها يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومالا يا ربنا وزوجا يا ربنا ومالا وولدا يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نسألك يا غني ويا مغني اللهم اجعلها يا ربنا ساعة غنى يا ربنا عفوا وعافية وتوفيقا وسدادا ونجاحا ورشدا ورشادا وصلاحا وإصلاحا وبرا وتقوى ورفعة وبسطا ونفعا يا رب العالمين وشفاء يا ربنا وعافية إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. وأغننا أجمعين يا غني يا مغني من واسع كرمك ومن عظيم منتك وفضلك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.